النافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله ان صفية بنت عبد الرحمن هذه زوجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليست ام المؤمنين اخبرته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقد سبق ان كنا نسميها الحكيمة لها مواقف في التشريع عجيبة جدا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يرفع ازاره فوق الكعبين كطب المرأة يا رسول الله وهذا شيء مناسب لانها تعلم بان الاصل في التشريع للجميع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم امري لواحد منكم امري للجميع واذا جاء يا ايها الذين امنوا كذا وكذا فانه يشمل ايش الرجال والنساء فهنا لما سمع التشريعا جديدا فيما يتعلق باللباس وسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ارفع ازارك او ازرة الرجل الى منتصف الساق الى الكعبين وما وراء ذلك في النار ولم المسألة فيها هذا طب والمرأة ماذا تفعل ماذا قال لها ترخيه اي ازارها قميصها درعها عباءتها ملحفتها ما تلبسه شبرا وينبه بعض العلماء ان هذا في الثوب الخارجي وليس كل ثياب المرأة ترخيه لو ترخي السروال شبر ما تعرف تمشي القميص ترخيه شبر ما لا يناسب يكفي الثوب الخارجي الذي يسترها ويغطي غيره وهنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أعطاها رسول شبر ما قبلت لكن يكشفها الريح لما يكون الذراع أو الذيل ذيل الثوب للمرأة يجر ينزل عن الكعبين شبرا قالت لما يجي الهواء ويحرك الثوب يرتفع يظهر القدم في بعض الشبرين وفي بعضها ذراع ولا تزيد وهنا النص صريح في حق المرأة انها ترخي ذيلها او تجر وراءها ذيلها اي ذيل ثيابها على الارض ذراعا ما ادري والله احد رأى زمان عبي اهل نجد فعلا كانت العباية مع متنها ومع كذا ذراع يجر في الارض وكان يستحيل ان ترى قدم امرأة في الشارع لماذا العباية متينة وذراع يجر في الارض وطبعا لما ذراع يجر في الارض حتمر مرة بتين ومرة بناشف ومرة بكذا حيحمل معه متقلات اذا هذا نص الحديث في الحق المرأة وليس فيه تخصيص ام سلمة ولا تخصيص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لان السؤال كما يقولون يتضمن الجواب او الجواب يتضمن اعادة السؤال ام سلمة قالت واحنا شو نسوي لا قالت ماذا نفعل نحن حتى يمكن نقول انها ايش ارادت تخصيص زوجات رسول الله قالت والمرأة قال ترخيه شبرا كأن الحديث رجع وقال الرجل ازرته نصف الساق الى الكعبين وما زاد في النار والمرأة ترخيه شبرا فكون هنا الجواب والمرأة ترخيه شبرا اي عموم امرأة وكما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان الجارية اذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة يعني يمكن ان تحيض عمرها 9 سنوات الرسول عقد على عائشة وعمرها كم 7 ودخل عليها عمرها كم 9 اذا ما دامت مسمى المرأة فاذا اسبلت المرأة ثوبها شبرا الى ذراع لا يقال انما تحت الكعبين في النار بل نقول انما تحت الكعبين للمرأة في الجنة